المستمع. أنا وأنا وأنا وأنا, وأنا في انتظارك على موجات صوت العرب من القاهرة. أنا في انتظارك يوميا وعلى مدى الساعة. كلمني وقول اللي في بالك وأنا في انتظارك. أنا في انتظارك. في انتظارك اليوم. هلا يوسف. ومن أسرة الهندسة الإذاعية على الهواء سلوى السيد. الإخراج حاتم العجمي. شباب الغد ده موضوع حلقة النهاردة. هنتكلم عن الشباب, شبابنا العربي المستهدف منه ان هو طبعا بيقود المستقبل ان شاء الله. فاكيد اهتمامنا بالشباب واهتمام الدولة ايضا بهذه الفئة المهمة والهامة جدا في مجتمعنا العربي, ده بيخلينا دائما نسلط الضوء على اننا يعني هذه قوة الدفعة علينا الاهتمام بها والاطمئنان على يعني أهلية هذه الفئة لقيادة المستقبل. هنتكلم عن الشباب وما تقدمه الدولة للشباب مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو, الأستاذ الدكتور بدر, الأستاذ الدكتور بدر عبد العزيز بدر علي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ. أهلا بك. أهلا بك يا دكتور. دكتور بدر مسؤول وخبير قانوني لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء. طبعا ده يعني مركز حساس قوي يعني, وبيقرب كمان من انت بتتعامل كمان مع فئة مهمة قوي في مجتمعنا العربي, على قد ما هي يبدو انها فئة شاب وممكن نحن يعني نستوعبه بصورة سريعة, ولكن هي بتبقى صعبة. مظبوط معايا؟ مظبوط طبعا اكيد. بتبقى صعبة. شيء صعب جدا. لكن الحقيقة ان الدولة اهتمت بفئة الشباب منذ اعوام, منذ مثلا 2017 2000 تقريبا في, نعم. في, في هذه الاعوام, وكل عام الحياة بتقدم لهم الجديد, والشباب خلال هذه الفترة منذ اهتمام الدولة بيهم او النظرة ليهم على انهم فاعل ومكون رئيسي في المجتمع, بذلوا مجهود لإثبات إن هم لهم الأحقية فعلا في الاعتماد عليهم كفئة مهمة أو فئة عمرية مهمة. كلمنا عن دور الدولة في تقديم الدعم للشباب يا دكتور. والله أولا أنا بشكر حضرتك على اللقاء الجميل ده, وتشرفت بوجودي مع حضرتك. بشكر يعني تشرفك لينا والإذاعة العظيمة. فانا اقول لحضرتك ان الدوله هي دائما وابدا الشباب امام نصب عينيها, يعني ده طبيعي لان الشباب ده عماد المجتمع وبيبقى نواه الدوله تقريبا يعني. واحنا كمان مصر غنيه بشبابها, والفئه العمريه الخاصه بالشباب يمكن تقريبا نص الشعب المصري أكتر. من فئه الشباب او اكتر يعني شويه. حضرتك كنا قبل الهوا قلت لي 60 حوالي 60% ودي حقيقه. دي نسبه كبيره. فئه عمريه طبعا, دي فئه كبيره جدا مش موجوده في اي دوله في العالم. عشان كده احنا دوله شابه يقال عليها يعني استراتيجيا ان هي دوله شابة. وده فعلا مش موجوده في العالم كله يا دكتور. ده حقيقه. ده احنا بس مصر. اوروبا مثلا تلاقي نسبه الشباب في اكبر دوله معروفه 10-15% قرر العجوز. بالظبط. ده حقيقه. لا لا احنا مصر غنيه فعلا بشبابها, هي دوله شابه لان نسبه الشباب عندنا اكتر من نص المجتمع, فده حاجه خياليه يعني مش موجوده في اي دوله تانية. الدوله دايما وابدا بتهتم بالشباب في كل في كل المجالات الخاصة بها، مجال اقتصادي، مجال اجتماعي. ركزنا أكتر الفترة اللي فاتت ومن 2014 تحديدا زي ما حضرتك قلت مشكورا، من 2014 15 16 الدولة لها نهج الاهتمام على المجتمع، الاهتمام بفئات المجتمع بكلها. احنا شفنا سيادة الرئيس لما عمل أعوام متتالية للشباب، مؤتمر الشباب الدولي 1 و2 و3 كان تجربة أكتر من رائعة، وكانت ناجحة جدا جدا جدا، ودي حاجة دولية عمل بعد كده لذوي الهمم، بعد كده للمرأة، وبعد كده للأم، وبعد كده عمل المبادرة اللي هي بتاع مصر بلا إدمان، واللي احنا بسببها عملنا الخطة الوطنية الاستراتيجية لمكافحة المخدرات وليها صدى رائع. الخطة تقريبا الوطنية لمكافحة المخدرات، خليني أقول لحضرتك اهتمنا بالشباب أكتر حاجة طبعا. لان فئه الشباب عندنا هي الفئه العظمى زي ما قلت لحضرتك، وهي دي الفئه المستهدفه. اخدت بقى بالظبط، انا اخدت اللي هو طلبه المدارس، واخدت طلبه الجامعات وكبرامج تدريبيه وبرامج توعويه، واخدت للشباب اللي هو في بدايه التعيين وشباب ما بعد التعيين، واخدت بعد كده في الهيئات العامه والمصالح الاداريه للعاملين والموظفين، لان انا بحاول انجي المجتمع بالكامل، ولكن تركيزي الاعظم كان على الشباب. الخطة الوطنية قامت تقريبا على الدعم الكامل للشباب، توعية الشباب، تأهلهم لسوق العمل والمجتمع، حتى المدمن الشاب بنأهله بعد كده للمجتمع. يعني حتى بقول عايز أقول لحضرتك إن أنا عندي إعادة تأهيل للمدمن اللي متعافي أو اللي بيتعالج، بتأهله بعد كده لل، وبعمل له كارد، يعني مش بأهله بس، لو حب عنده مشروع بنقدم له كارد عن طريق بنك ناصر. نعم نعم، فبقى يعني قصدي حتى الشباب ما بعد الادمان، لا ده مدمن يموت ويتعدم، لا خالص ما بنعملش. فما دام شاب وعنده طاقه وعنده قدره انتاجيه وقدره للعمل، احنا بنوقف جنبه، والدوله دائما داعمه لهذا الدور. الدوله الحقيقه لما اهتمت بهذه الفئه كان ليها نظره، لان احنا فعلا قوه ضاربه بعددهم يا دكتور. نعم يعني الشاب عنده طاقة طبعا ما تتوصفش، طاقة في العمل والتحصيل الدراسي، يعني فعلا فئات عمرية مهمة جدا اللي هي الدولة فعلا عايزة منهم مجهود. فإذا لم تكن هذه الفئة فئة عايشة في بيئة سليمة تمام، فأكيد المجتمع طبعا هيبقى مصاب بالمرض. ده حقيقة، ده حقيقة. وعشان كده فلسفة الدولة هي قالت ان لازم تبقى المجتمع والبيئة خالية من اي امراض، خالية من اي مشاكل اجتماعية اقتصادية طبية، وده طبعا بيتم معالجته على كافة المحاور. يمكن المحور اللي انا شبه متخصص فيه اكتر يعني اللي هو خاص بقضية مكافحة المخدرات والادمان، وانا شايف ان الدولة تنتهج نهج ما حصلش قبل كده غير مسبوق. احنا متقدمين كتير جدا عن اللي حوالينا، التجربة بتاعتنا تجربة ناجحة جدا في العلاج الإدمان والتأهيل والدمج المجتمعي ورعاية الشباب. معظم الدول العربية عايز أقول لحضرتك تحديدا بتجن عشان عايزة تنقل التجربة بتاعتنا للدول بتاعتها. يمكن كان عندنا في صندوق مكافحة الإدمان وفد إماراتي من أقل من أسبوعين عايز يعمل نفس الخطة بتاعتنا، الخطة الوطنية عشان يكافح الإدمان ويهتم بالشباب ويرعى الشباب. عندنا عمان، عندنا وفد من الكويت، المملكة العربية السعودية، دول كتيرة جدا بتحاول تنقل التجربة بتاعتنا. احنا دايما كنا يمكن كلمت مع حضرتك قبل الهوا برضو في حاجة جميلة، ان احنا كمصريين وشباب مصري لا احنا متفوقين ومتميزين جدا في كل المجالات. دي حقيقة والله، يعني كل الدول العربية ممتازة وكل شعوبها ممتازة، لكن المصري مشهور بدؤوب في العمل، شاطر، ذكي، تحصيله أسرع، إدارته أقوى. يعني يمكن بعض الناس الزملاء في احد الدول العربيه بيتكلم معايا يقول لك احنا بنحتاج دايما مدير المشروع يكون مصري علشان معروف بانه صارم كويس جد مهتم بشغله ناجح. ففكره اللي باكد معلومه بتاعت حضرتك ان الشباب هم نواه وعماد، واحنا الشباب المصري مميز، دي حقيقه. وربنا يحفظ مجتمعنا ومجتمعات العربيه بالكامل يا رب. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك في المحاور دي. يا رب تكون بخير، دي أهم حاجة عندي، بعديها حاجات كتير انسى الزعل وعدي، بعدك تدير مكان وتقفلت الباب. يا رب تكون تمام، أما لقيتك وحشني قلت أبعت لك سلام وأقول لك ليه حرمني. قعدتش ثانية واحدة بعدك في ايه مريح بقى راحت في اي واحدة بحرم من الجميع الفرقة شيء فظيع أنا تاني مع ضيفنا اللي منورنا الدكتور بدر عبد العزيز. دكتور بدر، يعني المحاور والشباب واهتمامنا بالشباب، بس هو الحقيقة في سؤال ملح عليا، ازاي بتوصل للشباب؟ احنا بنوصل للشباب في كل حاجة ازاي؟ يعني بسهولة جدا. انتوا كمجلس وزراء، يعني انا كقطاع خاص بمكافحة الادمان، دوري الاساسي والرئيسي الوصول للشباب من بداية منذ نعومة الاظافر، من مدارس حتى اعملهم برامج خاصة بيهم. يعني انتوا بتنتقلوا بتروحوا طبعا طبعا، وبرامج توعوية وبرامج تثقيفية خاصة بيهم بكل مرحلة فيهم. يعني ببدأ بالمدارس، ببدأ بمراحل، والبرنامج التدريبي الخاص بابتدائي واعدادي غير اللي خاص بطلبة السنة، غير اللي خاص بطلبة الجامعة، لان طبعا الاستيعاب والاستيعاب بيفرق. انا شخصيا يعني بوصل للشباب بسهولة جدا، لان انا بنزل المحاضرات بتاعتي عن طريق التوعية بالجامعات وكل الكليات المختلفة والمعاهد العليا والجامعات الخاصة كمان تحديدا. حاليا بنتعامل مع الشباب بشكل مباشر، بنعمل محاضراتنا خاصة بيهم، نوعيهم بهذا القانون، بقانون مكافحة المخدرات، بوعيهم مش بالمجال القانوني بس، يعني بيبقى في مجال نفسي ومجال اجتماعي، مجال انواع المخدرات واشكالها. بينزل معايا اساتذه عظام من الطب الشرعي يوعي الشباب بانواع المخدرات اللي ممكن ما ياخدش باله منها، شكلها، ويرى لهم على الشاشه قدامه ده شكل كذا، ده شكل كذا، ده مخدر خد بالك منه، ده بيتحط في عصير، ده ممكن يتحط في مشروب، ده ممكن حد صاحبك بيهزر معاك ويدولك على انه دواء برد او صداع او ما شابه ذلك. يعني احنا بنوصل للشباب في كل المراحل. وبتشوفوا فعلا نماذج ممكن تكون خدت وهي ما تعرفش كتير، وبتقدم علاج كتير طبعا. كتير شباب بيهزروا مع بعض، يهزر مع اصحابه، يديله حاجه ممكن تقضي على حياته. يا ساتر. والله يا فندم، يعني عندي استاذ كبير في الطب الشرعي بيحكي لنا على وقعة، اتنين اصدقاء او ثلاثة كانوا بيذاكروا مع بعض في طب امتياز دكاترة، يعني قال له عايزين نركز، اداله برشامة الهلوسة والحاجات دي، خد حباية منها او اتنين، طلع الدور الخامس انا حمامة وراح نط هيطير زي العصفور. طب امتياز، والله كان طالب في طب امتياز. يعني طبعا وواعي، يعني دكتور كده للأسف. ما اقول لحضرتك يعني حتى المعنى العام يقولك الصاحب ساحب. فالاصدقاء دي حاجة مهمة جدا، فاحنا بنركز على الشباب عشان كده، بنقول له ركز في اختيار اصدقائك. طبعا. حتى احنا مع اولادنا، يعني حتى مع اولادي انا بهتم اكتر، مين صاحبك؟ طب اسمه ايه؟ بابا شغال فين؟ هو مين؟ طب اديني رقمه. يعني هي الاهتمام باصدقاء اهم كمان من طبعًا الولد نفسه. طبعا، لان هي دي بيقلل هو بيسمع منه اكتر، ومبتبقاش قاعد معاهم ما تعرفش بيقولوا ايه، وتأثيره عليه اكتر. يعني تأثيره عليه اكتر من الاب والام، اكتر من الاسر. الاب والام شيء اعمل سوي امنع ممنوع ما تروحش، لكن الصديق ده جميل، لا نخرج ونتفسح ونهزر ونضحك، فهو تأثيره اقوى، فاحنا بنركز جدا عليهم. وصلنا للشباب؟ لا بوصل له في كل حته. ده بيبقى سهل بقى، بتروح لهم في اماكنهم سواء مدارس جامعات كل مكان. انا بقول لحضرتك عندنا برنامج مع الجامعات، بننزل محاضرات توعويه في كل الجامعات وفي كل الكليات. بتعرفهم بقى بقانون لازم ببدا الشاب اعرفه ايه قانون المخدرات المصري، انت تعيش في مظله هذا القانون، امتى ترتكب جريمه من غير ما تحس. يعني جرائم كتيره جدا بيرتكبوها الشباب ما يعرفوش ان هو ارتكب الجريمه، واحنا بنرتكبها او احنا كنا بنرتكبها برضو بدون ما نشعر. زي ايه بقى يا دكتور؟ كتير. في جريمه مثلا، جريمه ان انا ابقى عندي حيز للمخدرات من غير ما اعرف ايه هي. يعني ايه؟ يعني ايه مثلا؟ انا قابلت حضرتك، خلي الشنطه دي مع حضرتك، انا هروح مشوار وهاجي، هيجي الاستاذ فلان يديله الشنطه دي، الشنطه دي حضرتك لا تعلمي محتواها ولا تعرفي ايه اللي فيها. أيه. ويتم القبض عليك في وقتها اذا انت تحوزي هذه الشنطه، انت في الوقت ده حائزه للمخدرات وتعاقب بعقوبه تتعدى 6 سنوات. ده اسمها حيازه مجرده او حيازه عارضه. انا ما اعرفش اللي فيه. وبنشوفها في المطارات بقى كتير. يعني انت حضرتك اكيد قابلتي وانت في المطار، خدي معاكي الجاكيت ده، لو مش معاكي ميزان زودي، ادي نفسه في البطه دي ياكلها خديها. كنا بنشوفهم بقى في المطار المقابل، يعني كنت اشوفهم ما ينزلوا مثلا مطار دبي، مطار الدوحه، مطار الكويت، بيعيطوا بقى ويصوتوا ده مش بتاعك. طبعا مظلومين فعلا. طبعا بس هي صعبه جدا، خلاص هي جريمه ارتكبت. حاجة تانية، ممكن وجودي في مكان، بس وجودي مع أصدقاء بيشربوا مخدرات، أنا ارتكبت جريمة. أنا مش بشر. يعني حتى لو اتقبض عليهم وهو حلله الكل، أنا ما بشربش، بس أنت ارتكبت جريمة بوجودي، بوجودك معي. التواجد في مكان هو إلى التعاطي، وجودي في مكان دي جريمة في حد ذاتها، وعقب عليها من الحبس من 3 لـ6 سنوات. طبعا. فبوعي الشباب بالكلام ده، إن أنت عامل راجل مع أصحابك وعايز تجيبهم بدل ما يقعدوا على كافيه ولا قهوة، انت عايز تجيبهم في البيت عندك او في مكان فاضي عندك او في روف او ده اسمه تهيئه مكان للتعاطي. يعني عقوبته في القانون اسمي انا بهيئ مكان للتعاطي، مش لازم اكون قاعد معاهم ومش لازم اكون بشرب معاهم. تمام. مجرد ان انا وفرت المكان اللي الشباب يقعدوا فيه وبداوا هم يتعاطوا فيه مخدرات، انا هنا ارتكبت جريمه. طبعا. انا بقيت بالعكس، انا مهدت لهم يعني. بالظبط، ده انا عامل واجب يعني. عامل واجب. بالظبط. فانا بنوعي الشباب من الجانب ده او بدخله من الجانب ده، انت لازم تخاف. انت انت وقد يكون طبيب ومهندس ومحامي ومحاسب وحسب الكليه بتاعته، بفهمه ان انت بترتكب الجريمه غير ما تشعر. حتى ناس كده تقول لي على فكره دكتور انا فعلا ممكن اصحابي يكونوا بيشربوا جنبي وانا ماشي معاهم عادي، بس انا ماليش دعوه. لا، انت مش مالكش دعوه. لا تتواجد في مكان لا يشبهك. انا اقعد في مكان ما يشبهنيش ليه؟ طبعا. ليه تقف في مكان مش بتاعك؟ طبعا. يعني لو حد فعلا، ليه تحمل حاجه لا تعلم محتواها؟ ودي كارثه جدا. وخلاص، هو مش ضامن النهارده هو مش معاهم، بكره بقى معاهم. بالظبط. هو يعني خلاص، ما هو صاحبهم، صديقهم. بالظبط. لكن بتروحوا بتتجهوا للشباب وبتعرفوهم بالقانون وايه اللي ليهم وايه اللي عليهم. تمام. عشان يبقى في توعيه شامله. بقول لحضرتك مش قانون بس، انا بكلم حضرتك يعني كان القانون ده الجانب الخاص بيه، لكن في زملاء اعزاء افاضل في الجانب الاجتماعي، وعي اجتماعيا وعي نفسيا، ياهله نفسيا لو عنده اي مشاكل نفسيه، بيوعي برضو طبيا وصحيا من خلال الطب الشرعي او الناس المتخصصه في المخدرات وتحاليلها وتاثيرها والافكت بتاع كل ماده. ده يعمل فيك ايه؟ انت لو خدت تجربه هتعمل فيك ايه؟ طب بعض الشباب المخدرات كلها بتبدا بالتجربه. يعني طب ما اجرب نفس، طب ما اجرب سيجاره، طب ما اجرب شمه، طب جرب الحبايه دي، هتفرق معاك كتير جدا، هتغيرك، تخليك بني ادم طاير بقى في السماء وحمامه وبتاع. فبتبدا كده، فبيبدا يوعي بقى ان الحبايه دي ممكن تعمل ايه في جسمك، تعرف. فهي دي التوعيه، ان الشباب يفهم ان الموضوع مش سهل. الشباب بينوصلوا ان احنا كدوله مستهدفه عالميا، احنا مستهدفين من العالم كله، ومافيا المخدرات بتلعب على الدول ذات الاعداد الكبير. يعني هم بالنسبه لهم مصر دي مرعبه، لان بكون يعني في 120 مليون منهم 70 مليون شباب، انت متخيل؟ ده مرعبه بالنسبه لهم. طبعا جدا. طبعا بالنسبه لهم سوق مفتوح، سوق عالمي، ده تعداد 10 20 دوله بالنسبه لهم للدول الاخرى. طبعا. بس فبنحاول نوصل لهم المشكله، يعني المشكله دي مش بتاعتي انا بس، مش بتاعت الاستاذ هلا بس، لا ده مشكله مجتمعيه. هي مشكله دوليه، ما يهمنيش دوليه. أنا أتكلم أنا أتكلم يهمني بلدي. بالظبط. أيوة. احنا وصلنا مرحلة خليني في بيتي. خليني في بيتي. أيوة. لا مشكلة في الدولة، لا لازم أوعي، لازم الشاب يبقى عنده التوعية الكافية ان دي مشكلة بتهد بلدك, بتهد شخصيتك, بتهد مجتمعك, بتهد اسرتك. يعني انت بتهد اسرتك انت أكيد. اما بتدمن مش بتخسر نفسك بس, لا ده انت لما بتدمن وبتتسجن بتخسر الاسرة كلها, خسرت كل حاجة. اما لما لا قدر الله تنتهي بالوفاة في معظم الحالات طبعا باوفر دوز او حالات اللي الوصول لذروة المخدرات, برضو انت قضيت على اسرة واسرتك الخاصة كمان لو انت متزوج وعندك اولاد وعائل. احنا حتى كمان يعني بدأنا نوصل للشباب بحاجة جميلة جدا, بيحبوا انتوا بتحبوا الفن والمسرح والتمثيل والأغاني, عملنا مسرحيات وانتجنا افلام بتخاطب الشباب وبتوعيهم بالمخدرات واسبابها. في يمكن مسرحية اسمها سيل كانت بيعرضها الفنان سامح حسين, وده انسان جميل يعني اشترك معنا في عرض مسرحي. العرض تحفة, هو العرض كوميدي واجتماعي ولطيف والشباب يحبوه جدا, ولما بتعمله في الجامعات يعني مش عايز اقول لحضرتك مش في مكان لشخص واقف مش فل بنوصله لقضيه المخدرات والتوعيه بيها اسبابها ونتائجها واثرها بشكل كوميدي بالظبط, لانها ناجحه معاهم وهم بيحبوا ده, طب احنا نعمل فعملنا ده وبالفعل ناجحه جدا. فقصدي مقصود اني اقول لحضرتك احنا بنوصل لهم في كل مكان وبنحاول نفهم دماغهم بكل الطرق انا افهم دماغهم. انت حبيبي وانا اعمله لك عارف حضرتك يعني لو هي بس المشكله في موضوع القهاوي والكافيهات, لو حاولت اوصل لهم هتبقى جميله برضه لو اقعد معاهم يعني اكيد هيبقى ليها حل برضه واكيد هتوصلوا لهم اكيد يعني ليها حل. هي في دراسات وناس بتدرس دايما ان هي توصل للناس بشكل مباشر وبشكل سهل, ياريت. من غير ما اقول لك غلط لو عملت كذا, غلط لو عملت كذا هسجنك, لا كده لا المباشره دي بيعتبرك بابا نتيجة. بيعتبرك مامته والناس بتكره الاوامر عمرها ما جيب نتيجه, دي حقيقه يعني. لكن هو الرساله المباشره بتبقى افضل بكثير, بتوصل اكتر, بتبقى اقوى واسرع فعلا. بالظبط شايفين كده. لو كلمنا عن التعاون العربي بقى في المجال ده, حضرتك قلت ان الامارات وعمان والسعوديه واكتر من دوله والبحرين جم يعني بيستقوا مننا نفس التجربة بتاعتنا, ده حقيقي. بتعملوا ازاي في هذا المجال دوليا؟ بص على حضرتك الملف الدولي هو ملف, اولا يعني انا اسمحي لي اشكر اولا زميلنا وصديقنا العزيز مديري الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق ورئيسه, بجد هو رغم ان هو في سن يعني هو شاب, انا كنت بعتبر نفسي شاب لسه, لسه شاب. دكتور عمرو بجد يعني نقل صندوق نقله ممتازه وخياليه, وفي الملف الدولي نجح جدا لان هو كان يعمل مع الامم المتحده فتره كبيره, بجد يعني خلى التجربه المصريه تجربه ناجحه. انا بنزل بعض الدول كله عايز ينقل تجربه صندوق مكافحه الادمان رئيس مجلس الوزراء ينقله عنده في دولته بالكامل, الياته في العلاج والياته في التوعيه والياته في حتى في الجهاز الاداري بالدوله اللي هو القانون الاخير اللي اقرناه اللي هو بيتم فصل المدمن المتعاطي عشان انقي الجهاز الاداري من اي مدمن او اي مريض داخل هذا الجهاز المهم. فبجد ملف الدولي عندنا بقى ملف رائع, دول بالكامل اخذت التجربه بتاعتنا, السعوديه عامله تجربه شبيهه حاليا وبرضه ده بفضل التعاون الدولي اللي قام بيه الدكتور عمرو. الامارات عامله نفس التجربه وعملت تقريبا مركز الوطني لعلاج الادمان شبيه بصندوق مكافحه علاج الادمان بتاعنا تحديدا بنفس الدور, وكان برضه زميلنا الفاضل دكتور عمرو عثمان له دور كبير جدا في هذا وراح كتير هناك اثناء التنفيذ وكده. وعمان والكويت والعراق حاليا بتعمل نفس مركز مشابه. لا تجربتنا الدوليه الحمد لله رائده, واحب اقول لحضرتك ان تجربتنا بيتم نقلها بالكامل مش اجزاء, بالكامل في بعض الدول ده دليل على نجاحها يا دكتور. الحمد لله ان هي نجاحها راء. طب الحمد لله ما بلاحظك احنا من 2014 حتى تاريخه خلال 10 سنين دول 11 سنه, لا احنا لينا ارقام ونتائج مرعبه, مرعبه في العلاج, مرعبه في التوعيه, مرعبه في الوصول لنتائج ما كناش بجد بنوصل لها قبل كده. يعني الدولة واضح انها كمان ممهدلكوا كل السبل, مديكوا كل يعني المتاح علشان والغير متاح, والغير متاح والله والغير متاح. يعني انا عايز اقول لحضرتك فعلا دور الدولة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اقر الخطة الوطنية بتاعتنا اول خطة في 2014 حتى الخطة 25 أنا معايا 25 وزير شريك, 25 وزارة شرقاء معايا متضافرين معايا, كل الجهات بتعمل معايا في ملف المخدرات. حلو. حلوة قوي. يعني هو ساتوريس يرجو دولة بدون مخدرات، مصر بلا إدمان، وبالتالي كل موفر كل الجهود وكل الطاقات لهذه القضية. يعني تخيلي معايا 22 حقيبة وزارية بتشتغل معايا، كل ده في خدمة القضاء، خدمة على المخدرات، القضاء على المخدرات. ياريت والله يا دكتور. فهي الدولة موفرة، لا عاملة دعم رئيسي ودعم مهم جدا ودورها ريادي في هذا. ياريت انتم كمجتمع عربي بقى، يعني هم في دول عربية زي ما حضرتك ذكرت نقلت تجربتنا بالنص. نعم. مفيش يعني اتفاقات او مثلا اتفاقات دولية بينكم وبين بعض لخطة بقى عربية؟ لان طبعا الشباب العربي مستهدف قوي ومعروف من خارج الوطن العربي. نعم. ان هذا الشباب لازم يبقى في اي عيب يعني، وطبعا اولها المخدرات واهمهم وارعبهم كمان، ده شيء مرعب يعني. هل هناك اتفاقات مثلا او خطط معينه؟ في يا فندم خطه طبعا من خلال جامعه الدول العربيه، في خطه معموله على مستوى جامعه الدول العربيه بالكامل، واحنا شركاء فيها. وبالفعل فعلا يمكن دكتور عمرو كان مؤخرا في احد الدول العربيه او في وزاره الدولتين تنفيذا للخطه الخاصه بجامعه الدول العربيه لمكافحه المخدرات على المستوى الدولي. جميل. واحنا شركاء فيها، وبيتم العمل من خلال عمل مشروع مشترك وقانون مشترك كمان حاليا موحد هيتم تطبيقه في جميع الدول. ده بقى هايل والله. فدي يعني دي شغالين فعلا عليها، وباذن الله ممكن الفتره القادمه ان شاء الله في اوائل عام هذا او القادم بكثير يكون في عمل واضح جدا دولي عربي. يا ريت، لان هو الشباب العربي هو الحياه، هو اللي مستهدف. نواه المجتمع، نواه المجتمع في اي دوله. نعم. اكيد اكيد. نعم. هنطلع بفاصل ونرجع مع حضرتك نكمل بقى نحاول. الشمس تطلع تملى بالنور الوجود، كل لحظة خير يعدي في القلوب ولا الغروب، هي نور الإنسانية اللي بيعدي الحبوب. انت آخر نور والأمان كل شيء، مد إيدك خد إيدي نبني جسر الإنسانية، قلبي قلبك خد عيني بص بيهم على الطريق. أنت أقوى أنت أبقى سر أسرار الحياة، مد إيدك فوق وصلي للمحبة منور حضارة فكرة، ارسم الأحلام لبكرة، الشجر في الأرض بذرة يا مع الإنسان تعالى. انت أقوى انت أقوى سر أسرار الحياة، مد إيدك فوق وصل للمحبة والإله، غني للحب الكبير للأمل تحيا الحياة. مهما هتكون الديانة او وشعوب بلغات ويلو ربنا عدلنا الأمانة وقال لآدم أمكم كان الأرض لينا مش لغيرنا لجل أولادنا ورجعنا مع ضيفنا اللي منورنا الدكتور بدر عبد العزيز مسؤول وخبير القانوني لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء. وكنا توقفنا عند عدة محاور يا دكتور، وقلت لك قبل الفاصل هننتقل لمحور تاني، والحقيقة كنا عايزين نتكلم عن الجرائم الخاصة بقانون مكافحة الإدمان والمخدرات والقوانين المرتبطة. يمكن اتكلمنا فيها ان انا لو قعدت في مكان يعتبر كده جريمة او عايزة اتكلم عن ده بالنسبة اللي قلنا كله ده كان للشباب وكان للطلبة او كذا، للناس بقى العاديين قصدي العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات ازاي بتوصلوا لهم؟ بالنسبه لل احنا اتكلمنا عن الجرائم المرتبطه، يمكن اتكلمت اسمح لي بس اوضح جزء اخر. احنا اتكلمنا ان انا يعني قلت له لو عملت كذا هسجنك وعملت كذا هحبسك، وما قلتليش الجزء الثاني اللي عمله القانون المراه المضيئه ايه العلاج. لا هو بالنسبه لي ده الجانب اللي هو المخيف، انا المخيف اللي بخوفك. انا لو عملت كذا انا لازم اخوفك الاول، بس في جانب مضيء. القانون زي القانون ما كانش يعني هدفه ان لازم يعدمك ولازم يسجنك ولازم يتواجد في مكان يحبسك، لا مش هستفاد من ده، انا بخوفك. لكن لو انا خدت حاجه وعايز اتعالج، القانون قال لا تقدم من تلقاء نفسك اتعالج ومش هيتعاقب. لو انت مش تقدم حد من الدرجة الاولى او التانية، ولادك مراتك زوجتك ابوك امك حد من اخواتك عايز يقدم ليك يتقدم ويعفيك من العقوب، يعني يعترف على نفسه يروح اي مركز علاج خاص بالدولة ويقول لك انا عايز انا مدمن انا بشرب مخدرات وعايز اتعالج، ولا يسأل جنائيا ولا يسأل قانونيا عن هذا ويعالج مجانا. يعني دي نقطة مهمة جدا، مش كده وبس، القانون اتاح كمان اثناء نظر الدعوة وأثناء الحكم عليه، بدلا ما القاضي يضع في مصحة للعلاج مصحة عقابية أو السجن، يعني يضع في مصحة علاجية يتعالج، ولو تعالج يعفي من العقوبة وتعتبر كأن لم تكن. يعني في جانب آخر بس حبيت زي ما خوفنا الناس بقى شوية اللي عايز يتعالج هيتعالج، واللي بتقدم علاج أنا مش بعاقبه بيعفى نهائيا، واللي بيتعالج حتى وهو في العقوبة بتاعته أو أثناء تنفيذ عقوبته وتم علاجه وشفائه من الادمان من خلال اللجنه اللي بتقر هذا بيتم خروجه من المؤسسه العقابيه. انا عايز اسال حضرتك يا دكتور في حاجه. فضل. بالنسبه لما حضرتك بتقول بيتعالج في المصحات، بتبقى في مصحات حقيقه احنا بنسميها تحت السلم دي دي صعبه، لا انتوا بتبقوا عنيكوا على الكلام ده؟ احنا يا فندم عندنا مصحات خاصه بينا اسمها مراكز العزيمه، ويا ريت حضرتك يعني تعملي بحث عنها كده بعد ما ننهي الحلقه. دي خاصه بال دي بتاعتنا احنا بتاعت الدولة. بتاع صندوق الدوله اللي بانتجاها والدوله اللي مؤسساها الدوله اللي بتديرها، احنا اللي بنديرها، احنا بنشرف عليها بالتنسيق طبعا مع وزاره الصحه. عاملين مراكز فايف ستار زي ما بنقول، مراكز فندقيه لدرجه انا ما بنزل محافظات بنزل اقامه فيها، فزي النزل ما نزلش فنادق احسن من الفندق. حاجه يعني نضيفه جدا، وعندي في كل المحافظات حاليا، يعني عندي 36 او 35 مركز علاج تبعي لي، منهم من العزايم او مراكز العزيمه تحديدا زي ما بنسميها في المنيا وفي اسوان وفي سوهاج وفي قنا وفي البحر الاحمر الغردقه وفي مرسى مطروح وفي بورسعيد وفي الزقازيق وفي دمياط، كل دي مراكز تابعه ليا، مراكز يعني عزيمه منتشرة على كل الحياه الجمهوريه. وان شاء الله هيبقى في اكتر من كده، احنا دايما كل سنه من سنه لاخر بنزود مركز واثنين وثلاثه في كل المحافظات، هنعممها على كل محافظات مصر. والمراكز دي نشوف المراكز دي خالية يعني، بس يا رب ان شاء الله ان شاء الله هنوصل اكيد في يوم من الايام لهذا الرقم، يعني ان شاء الله يكون خالية من الادمان إن شاء الله. بتوعية المجتمع وفضله. لكن انا عندي وكمان عندي نقطة مهمة جدا، العلاج بتاعي مجانا، علاج المدمن ده مهم جدا لانه غالي. الناس بتلجأ للمصحات عشان الحجز، وعشان عشان الحجز بيحجزوه قصري غصب عنه ويربطوه وبتاع، فالاهالي بتبقى عندها يأس من ولادها. اما بتقدم علاج من تلقاء نفسه عشان يتعالج ما عندوش عزيمه. انتوا مش بتبحثوا؟ انا ما اقدرش استنوا، لازم هو اللي يجي يقول لي انا عايز اتعالج عشان يبقى عنده قدره للعلاج، لان انا بعالجه بطريقه علميه مش بعالجه بحبسه بربط رجله وربط ايده. لا، المصحات اللي حضرتك بتقول عليها في بيرسلم دي، ودي مصحات للاسف يعني ما بتقومش ما بتقدمش خدمه علاج، يعني ده مش خدمه علاج. لا للاسف ما بتقدمش خدمه علاج، لا هي خدمه علاج بالمنع او بالحجب او قصر دي ده موضوع آخر، لكن مش العلاج بتاعي. احنا بنقدم برامج علاجية معتمدة، فلازم يبقى المريض عنده من ذات نفسه عنده وزع ان هو عايز يتعالج. انا محتاج اتعالج، انا تعبت من المخدرات وعايز اتعالج. والنماذج ناجحه جدا، يعني ناس كتيرة اتعالجت عندي وخرجوا للحياة، وفي ناس متعافين بقى لهم 10 و11 سنة و15 سنة وبيشتغلوا كمان في جروبات التعافي كمرشد علاجي يعني. ولا انتوا لما بيتعافى وبقى تمام بتخلوه يشتغل معاك؟ بخليه بستعين بيه لو هو حد عنده الطاقة والقدرة دي، بخليه يشتغل معايا كخبير للتعافي او مرشد علاجي، بيدي ينقل خبرته. ما انا عندي خبرة، اللي عنده خبرة افضل من يعني اللي جرب وشاف وده وتعالج وده مرارة المخدرات وده حلاوة التعافي. التعافي طبعا فده صاحب تجربة رهيبة يعني. اه طبعا بالنسبة لي بالنهاية افضل هو طاقته اعلى. فانا بقول لحضرتك جانب العلاج عندنا جانب لا يقل كفاءة عن الجانب التوعوي، بل هو ازيد يعني. ده الجانب بقى المضيء جدا، بدل ما نتكلم مع الناس قانون قانون قانون قانون لا لازم اديك امل. لا ده انا بعالجك وبعالجك ببلاش وفي سرية يعني. انت لو اتصلت على الخط الساخن عندي اللي هو رقمه 16023، هذا الرقم بيقدم العلاج من المخدرات مجانا وفي سرية، ما بغلقش ما فيش اي حد هيعرف. مش هيجي يقول بدر كلمك يقول له ده اتصل علينا يوم كذا الساعة، ما فيش الكلام مستحيل. سرية بيانات تامة وفقا لخلاص القانون. طبعا وعلاج المخدرات مكلف جدا في المصحات الخاصة. يعني علاج كسته عالي جدا، تكلفته عالي جدا، احنا بنقدمه مجانا. لكن الدولة بتقدمه مجانا. الدولة مجانا بالكامل. وبنناشد الناس يا جماعة احنا بنقدم الخدمة، بنقدم مشورة. يعني لو مش عايز تتعالج اسأل، اتصل اعرف من الخبراء، انا باخد كذا، انا بعمل كذا، طب اعمل ايه، طب ينفع اعمل، هيدلوك برضو وهيرشدوك، مش لازم تحجزك يعني. بس فحبيت اتكلم في الجزء ده قبل ما انقل الجزء الخاص بالعاملين بالدولة او الجهاز الاداري. ايوه والقوانين الخاصة بيهم فانا لحضرتك لجزء اخر بقى اللي هو القوانين اللي تم تشريعها عشان احافظ على الجهاز الاداري بالدولة. يمكن في الفترة الأخيرة ما قبل 2020 و2022 حضرتك سمعنا عن الحوادث كتيرة جدا بتاع المترو بتاع القطار، السواق اللي طلع من على الأرض وموت 120 واحد. كان ده النواة اللي كان صدر بسببها هذا القانون، اللي هو قانون 73 لسنة 21 اللي هو بنسميه قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مشهور إعلاميا بقانون فصل الموظف المتعاطي، يعني اشتهر في السوشيال ميديا بقانون فصل الموظف المتعاطي. هذا القانون احنا مفكرنا فيه كان فلسفته ان احنا مش عايزين نقلل العمالة ونقلص الجهاز الاداري بالدولة زي ما ناس بعض الناس كانوا الاشاعات. الرئيس حتى قال غنوا علينا كتير جدا يعني الشعب في بطلوا حكايات شوية حرب اشاعات غير طبيعية. ده حقيقة عادي يقولنا كانت اصلية الدولة عايزة تخلي الجهاز الاداري من 5 مليون ل 2 مليون فعملوا القانون ده عشان يشيل لهم مليون. طب انا ده تبقى كارثه لو عندي مليون في الجهاز الاداري مليون مدمن يعني عشان اشيل، تبقى كارثه صحيح. فالقوانين الهدف منها يعني حتى كنا بندرس زمان في كليه الحقوق لك القانون هدفه حمايه المجتمع. يعني القانون بيهدف حمايه المجتمع وتنظيمه بس، ما فيش قانون هدفه اكتر من كده. ما فيش قانون هدفه اعدام المجتمع، قانون هدفه قتل المجتمع، اباده مجتمع، ما فيش قوانين بالشكل ده لسه طلعت. لكن القانون دائما هو ينظم ويوظم ويحمي المجتمع. وبالفعل احنا ملقينا الجرائم عديدة والجهاز الإداري غير قادر على مواجهة ده لوحده، يعني بيجزى بيقف عن العمل أسبوع هيرجع عيش ياخد فصل يومين ثلاثة 10 أيام 15 يوم وبيرجع يشرب. لا فأنا لازم قانون رادع، وعليه تم تنفيذ هذا القانون ومناقشته وتطبيقه، وتم تطبيقه من سنة 22 بعدما كانت نسبة التعاطي في الجهاز الإداري بالدولة تقرب من 10-12% في 2018. أنا أقول لحضرتك السنة دي إحنا 0.5%. ده خبر سعيد جدا، فضل ربنا سبحانه وتعالى بعد تطبيق هذا القانون بجد ده خبر والله سعيد ودي جدا ما شاء الله. ودي نتائج إحنا بنرصدها عام بعام ووفقا لأرقام حقيقية. إحنا حقيقي. أنا بنزل الجهاز الإداري عملت تحليل السنة دي مثلا على 100,000 موظف على 60,000 موظف كان فيهم كذا، السنة اللي بعدها على 120,000 موظف كان فيهم نسبة كذا. أنا تداركت بالنسب من 10 من 11 و10 و8.5 و7 و6 و5. السنة دي أنا تقريبا 4.8 يعني 0.5%. ما شاء الله يعني دي وبإذن الله حقيقة. بإذن الله 25 هكون صفر، ما تبقى صفر إن شاء الله يعني إن شاء الله نأمل هذا النص ده بقى يشد حيله كده. عشان تبقى صفر ان شاء الله باذن الله. فهي انا بقول لحضرتك الجهود بتاع الدوله لا, لا, لا تقف عند حد معين او عند مبادره معينه او عند برنامج معين. لا, انا الدوله ماشيه في كل الاتجاهات, في العلاج, في التوعيه, في الردع العام والخاص بالنسبه للجرائم اللي هو شق المزمنين خفض العرض, يعني اللي هو عن طريق اداره عمل مكافحه المخدرات لهم دورهم ولهم كل الاحترام والتقدير, من خلال خفض الطلب, من خلال دورنا احنا كصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي بتابعة رئاسة مجلس الوزراء, بنقوم بخفض الطلب على قد ما نقدر في كافة البرامج وكافة المجالات. طيب انتوا كمركز هذا الصندوق هنا في القاهرة, مقره في القاهرة, مقره في القاهرة, ولكم طبعا مقرات في على افرع ومقرات كل محافظات الجمهورية. نعم, في محافظات بتبقى بعيدة قوي يا دكتور بقى, اللي هي المناطق الحدودية. حدودية هل بتوصلوا لها؟ ركزنا عليها طبعا طبعا. انا بقول لحضرتك ان كيف وصلت كلامك لحضرتك, احنا عندنا مركز في اسوان, يعني انا بتكلم على حلايب وشلاتين مثلا, يعني موجود فرع في موجود. موجود فرع حلايب وشلاتين, موجود عندي فرع في بتاع اسوان يخدم الجزء الحدودي ويخدم الجزء ده. أيوة. عندي في السلوم عندي فرع بتاع مرسى مطروح, مركز العزيمه مرسى مطروح بيخدم الفرع الحدودي لحضرتك اشرت اليه, وفي البحر الاحمر عندي في الغردقه, ولسه عندي اماكن كتيره جدا, يعني لسه بنفتتح بعض الاماكن. بس انا بقى عندي اقول لك تقريبا, يعني عندنا في الخطه الوطنيه الحاليه اللي هي 25-30 هنعمم مركز العزيمه ومركز العلاج اللي هي الدوليه وفقا لمعايير دوليه. يعني انا عندي مركز امبابة لعلاج الادمان الاول على مستوى الشرق الاوسط, في 214 سرير, ما فيش مركز علاج ادمان في العالم بشكل اوسط في اكتر من 180 و160 سرير. انا عندي عدد الاسره في 214 او 216 مثلا, يعني احنا يعني نفسنا هذه الاسره تكون خاليه. اتمنى ان شاء الله باذن الله تكون كده. بس انا هي مشكله الادمان او المخدرات كعلاج بياخد وقت طويل, يعني علاجه بياخد 15-20 يوم سحب المخدر او بيسموه طبيا بمرحله الديتوكس, بعد كده بينتقل لمرحله اعاده التاهيل والعلاج النفسي والاجتماعي, وده ممكن يقعد من 2-3 شهور. فهي دي السبب ان بيبقى في ويت, بيبقى في عدد اسره قليله بالنسبه لعدد المدمنين طبعا او المرضى. وطبعا لازم نحط في الحسبان ان احنا برضو 120 مليون نسمه, مش بالقليل, يعني بالعكس احنا لو استغلينا ال 120 مليون نسمه يعني في العمل والانتاج والطاقه هنبقى حاجه تاني, هنبقى قوه دفع عالميه. اعتقد نهج الدوله لكده, يعني اعتقد نهج الدوله حاليا ان احنا نستغل الطاقه البشريه دي في التقدم ورفع شأن الوطن من اقتصاد واجتماعيا وصحيا, لما هم يعني المجالين. ممكن يتجهوا او ينحرفوا للمخدرات او اي شيء اخر, ده حقيقي. عشان كده بقول لحضرتك الاستثمار في المجتمع نفسه او في شباب المجتمع, ودي طبعا اهم من الاستثمار الاقتصادي والاستثمار. عشان كده كان اهتمام الدوله منذ اعوام بفئه الشباب. نعم. وكتير في هذا التوقيت ليه الشباب, يعني طب ما المجتمع كله واحنا نروح فين؟ بالعكس, هي كانت نظرة الدولة مظبوطة. صحيح, ده حقيقة, لان دي قوة الدفع وهي دي القوة المستهدفة. لو وقعت او حصل في اي خلل المجتمع وقع انهار. بالظبط, ده صحيح. والمخدرات من العوامل والمسببات اللي بتعمل على انهيار مش الشباب بس, مجتمعات ينهار بسببها, المجتمع كله بينهار بسببها سريعا. بالظبط, فكان اتجاه بصراحة حلو أو هايل في القضاء على هذه الظاهرة. لو هنتكلم في الدقائق المتبقية دكتور, اتكلمني عن المعروف. انت قلت المعروف اعلاميا فصل الموظف المتعاطي. طب لو الموظف ده تعافى وبقى تمام, يعني خلاص بعد ما انا بفصله, يعني طيب انا اقول لحضرتك بس هو لا عوده لا عوده. بالنسبه للقانون ده, يعني كان واجهنا فيه حاجات كتيره جدا, يعني تحديات كتيره جدا. حتى اثناء مناقشته في مجلس الشعب, تعرف بيخش لجان بقى اجتماع ولجان الصحه ولجان الامن, وكل واحد بيتكلم من الجانب بتاعه. ازاي انت بعد ما يخف وانت هتخليه عاطل, يبقى انت عملت لي مشكله تانية ودخلت لي وهيرجع المخدرات تاني. هي قصه بقى, قصه ان انا لازم ارعب الناس, يعني لازم اعمل حاجه اسمه الردع الخاص والردع العام. زي ما اللي بيقتل بعدمه زي ما اللي بقولنا اللي بيهرب المخدرات انا بعدمه بسجنه سجن مدى الحياه. لازم برضو اقول لك ان انت لو شربت مخدرات وانت في الجهاز الاداري وثبت ان انت متعاطي ومدمن مخدرات انا هفصلك مش هرجعك. لازم يخاف. مو عملتش كده ما كنتش هوصل للنسبه اللي قلت حضرتك عليها دلوقتي اللي هي نص في المية. نص في المية اه والله. انا بنعدنا مثلا من 2015 ل 2016 لحد 21 20 بنهاتي وبننزل تحاليل على الجهاز الاداري بالدوله والنسب بتنزل ايه نص في المية 1%. لكن اول ما قلنا فصل احنا نزلنا من 12 نزلنا على طول كده ل 7 او اول نازله لما جربوا صدقوا ان احنا هنعمل ده خلاص بقى وصلنا ليه لأربعة. لا ده بيتكلموا بجد. اه لازم مش بتهزر. لما بقى خلاص القرار في حته ان انا رجع انا مش برجع يعني قلنا ما يتم وفقا لنص القانون ان ما يتم فصله لا يجوز عودته للجهاز الاداري للدوله. ما ينفعش ان هو يشتغل في الدوله بس مش عودته للحياه. يعني انا بكلم موظف عام ان انا فصلته بسبب تعاطيه لمادة المخدرات وخرج من الخدمه مش هينفع يرجع للجهاز الاداري. لكن يشتغل عمل خاص اشتغل في شركاته الخاصة عادي ده ما يمنعش يعني. ده متاح لي طبعا اكيد. هل انا فصله يمنعه من العلاج؟ لا لا طبعا لا طبعا لا. بس هو يعني ده حتة رادع قوي بس لازم. كان لازم هو لازم يبقى فيه لازم يبقى فيه جزء كده الدولة تحتفظ بهيبتها فيه عشان يعني الناس تخاف شوية فلا عشان تقضي على هذه الظاهرة او الآفة الشرسة أفا يعني في بعض الجهات ما ينفعش يبقى فيها مدمن هو اللي بيقودنا يعني سواء بتاع القطار ولا بتاع المترو مثلا الباص بتاع ولادي ولاد حضرتك اللي هو اللي يبقى مدمن. لا انت ما اقدرش اخليك انت بجد ما انت تعمل لي كوارث وبتقضي على حياه اسر مش افراد مش فرد. لو يعني المدمن العادي بيضر نفسه بيضر اسرته اللي حواليه. أيوه. لكن لما يكون انا موظف عام بشتغل في مكان معين وبتعامل مع جمهور كمان ومدمن لا انا كوارثي اكبر. بسوق قطار وانا مدمن واخش بيه زي الولد بتاع الاستروكس بتاع محطه مصر اللي موت 22 واحد وضرب. لا طبعا دي كارثة. ما ينفعش اعتبر ده ان ده واحد عادي. لا هو مش عادي هو مش موظف عادي. لا لا لا فعلا هو مش موظف عادي. انا دوري ربنا خلاني دوري في الحياة موظف مش عادي. انا بسوق بارواح ناس الموظف الولد اللي بيسوق الباص بتاع المدارس واحنا مركزين جدا على حملات المدارس على فكره دي مهمه جدا مركزين عليها جدا وننزل بشكل مفاجئ يوميا خصوصا المدارس الدوليه الكبيره والخاصه عشان ارواح اولادنا بننزل دائما وابدا نحل لهم اي حد ببعته للنيابه العامه مش لل مش بعتبره جهاز اداري نيابه عامه مش اداريه بطبع عليه قانون المرور. اه طبعا إيه عايز اقول لحضرتك ان ما بقيناش الحمد لله يعني نسمع عن الحوادث الاوتوبيسات المدارس الحمد لله الحمد لله النسب فيها قلت جدا النسب قلت من الحملات اللي انتوا بتعملوها بقت اقل من 1% برضو او 1.2% بعد ما كانت 10 و9 و8. اه دي كانت مرتفعه أوه. جدا لا لا. كانت سنه دراسيه تبدا والعايز بقى نسمع الحوادث والعايز بقى نسمع بقى عن المشاكل والحوادث. عايز اقول لحضرتك عندنا فريق العمل بصراحه من زملاء يعني في وحده الكشف على المخدرات يوميا بينزلوا حملات ممكن اوريها لحضرتك على الجروب يوميا تلاقي مثلا في 20-30 مدرسه هايل والله صباحا كده 7 الصبح كده هو يخش بالباص بتاعه تعالى هنا انزل حل هايل ايجابي معايا الامين ومعايا الضابط خده على النيابه وعمل على طول طبعا محضر تعاطي بعمله هنا محضر تعاطي بطبع أيوة عليك قانون انت مع ارواح يعني طبعا. مش معقول اقول حضرتك بس فكديش سبب في التجديد يعني انا ليه حضرتك ردا على ان انت مش هترجعه تاني. لا انا لا بس هو كده لكم كل الاحق يا دكتور يعني الهدف زي ما قلت حضرتك هدفنا حمايه المجتمع تنظيمه الياته عايزين مجتمع مش مريض صحيح مجتمع مريض مش هيعمل حاجة. لا مجتمع صحي المجتمع صحي طبيعي يقدر ينتج يقدر ينجح يقدر ولا لكن امراض ولا حوادث لكن العالم عادي دلوقتي بتستثمر نفسها في فوق القمر وفي في الفضاء واحنا لسه وانا لسه بدور ان ده مدمن وراح يشتغل ولا مش معقول واعتدى على زمايله في الشغل ولا اعتدى على زمايله لا, لا, لا. لا. بس يعني الحمد لله واضح ان النتائج حلوه الحمد لله اه طبعا افضل وطبعا افضل بكتير افضل بكتير ونتمنى دايما كده يا رب وان شاء الله دايما مجتمعنا المصري والعربي يبقى مجتمع صحي ونظيف ومجتمع فعلا يبص للاختراعات. نبص بقى لقدام بقى نفكر بقى زي العالم ما بيفكر. سيبنا بقى نبص تحت رجلينا. بالظبط بالظبط ان شاء الله. الوقت انتهى مع حضرتك سريعا جدا, ولكن اكيد اكيد استفدنا بالكلام اللي حضرتك يعني اطليت بيه النهارده. بس لا يسعنا في النهاية إلا أن نشكر الأستاذ الدكتور بدر عبد العزيز مسؤول والخبير القانوني لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء, ودايما كده إن شاء الله يعني منورين في مجهوداتك. وأنا عارفة أنه شيء متعب وشيء بتاخده على أكتافكم, ولكن ده حال كل من هو محب. والله هي رساله, هي اكتر, هي مش متعبه بالنسبه لنا لان هي رساله ودور. كل واحد منا ليه دور, زي ما حضرتك ليك دور في دور كبير جدا في توصيل المعلومه وتوصيل الاعلام وتوصيل الرساله. لا احنا برضو نعتبره دور, وده دور مهم جدا ورساله لازم نقوم بيها. وبجد سمحيني اشكر حضرتك واشكر الاذاعه الكريمه على الاستضافه. كنت سعيد مع حضرتك وان شاء الله اشوف حضرتك بكل خير دايما ان شاء الله. يا دكتور شكرا لحضرتك وكل فريق العمل. اشكرك يا دكتور. شكرا ليك. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة والناس الحلوة في بلدنا كتير. وصلنا معكم أيها الإخوة إلى نهاية اللقاء من أنا في انتظارك اليوم الثلاثاء, ونلتقي بكم في الأسبوع القادم بمشاءة الله, ولكن قبل ساعة من الآن. وحتى ذلك الحين لكم منا أرق التحية من أمام الميكروفون هالة يوسف. ومن أسرة الهندسة الإذاعية سلوى السيد. صورة حلوة بتترسم. الإخراج حاتم العجمي.